قال ورب كقولي رب عبد كيس مر بنا أي حاذق ومد في الزمان الحاضر فقط نحو ما رأيته مد يومنا، وهي بمعنى إذا كان في الزمان الحاضر بمعنى فيه بمعنى فيه. والصحيح ايش الذي تقدم معنا أنها كمنذ في الحاضر وفي الغادر أي الماضي في الحاضر وفي الغامر، تقدم الكلام على هذا أمس لا داعي لإعادته. قال نحن ما رأيته مد يومنا، من يعرف هذا؟ قلنا ما نافية ورأيته فعل وفاعل احسنت، والها مفعول به، ومد حرف جر بمعنى في الظرفية، ويوم مجرور بمذ وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره، ويوم مضاف ولا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر المضاف لا بالإضافة في محل جر المضاف. أحسنت بارك الله فيك. والشاهد أن مذ تجر الحاضر دون الغادر أي دون الماضي. أحسنت، هذا هو الشاهد أن مذ تختص بالزمان الحاضر، والصحيح ما تقدم. قال كما مثل به الناظم في قوله ما رأيته مذ يومنا، تقول ما رأيته مذ يومنا، شاهد هذا كان مثل به الناظم. ومثله مذ اليوم أي الحاضر دون ما غبر من الزمان أي مضى، وهو بغين غبر بالغين بهذه المعجمة بالغين المعجمة المهملة، ويجوز أيضا الإهمال تقول عبر أي مضى كما سيأتي تنبيعني اذكر هذا. قال دون ما غبر من الزمان أي مضى وهو بغين معجمة، المعجم هو الذي إيش عليه نقطة، قال له معجم، قال حروف المعجم، وهذا للتغليب وهذا للتغليب، وإلا هناك حروف مهملة ليست معجمة ما عليها نقطة، لكن تسمعهم يقولون حروف المعجم أي التي عليها نقاط يقال لها معجمة، والتي ما عليها نقطة يقال لها مهملة، قال لهم لكن يستعملون هذا التغليب فيقولون حروف المعجم، وهذا للتغليب، وإلا هناك حروف ليست معجمة وإنما هي مهملة ما عليها لقاء مثل الحاوة، لكنها قليل بالنسبة للمعجمة، قليل بالنسبة للمعجمة، أظن الأغلب هي إيش المعجمة صح الحروف، الأغلب هي المعجمة أي المنضوطة التي عليها لقاء، لذلك قالوا هذا التسمية أغلبية حروف معجم، هذا معنى المعجم الذي عليه نقطة نقاء نقطة وأكثر من ذلك. قال أي مضى بغين معجمة، وقد تكون بمعنى بقية أي غبر، قد يكون بمعنى بقية استعمل في هذا المعنى هو قليل، والأصل في غبر أنه إيش الشيء الماضي، وأما الشيء الباقي فهو قليل استعمال غبر في بقية، فلذلك قال وقد التي للتقليل وقد تكون. قال وقد تكون بمعنى بقية، ويجوز أن تقرأ بالمهملة، عندكم تقرأ أو يقرأ بالتاء لا بأس حروف المعجم تذكرت أنت، ويجوز أن تقرأ بالمهملة فيقال دون ما عبر من الزمان دون ما منه عبر بالمهملة، يقول أي الذي مضى عبر بمعنى الشيء الماضي أيضا، فالمعنى واحد سواء بالمعجمة أو بالمهملة المعنى واحد. وما هو المهمل وهو المعجم؟ المنقوط، والمهمل غير المنقوط. أحسنت. وقول حروف المعجم هذا التغليب، يقصدون بهذا الألف إلى الياء حروف المعجم. قال ويجوز أن تقرأ بالمهملة، فإذا قلت ما رأيته مذ يومان، يعني إذا رفعت الزمان بعد مذ أو بعد منذ فما الحكم؟ لأن عندكم ما رأيته مذ يومان هكذا. فإذا قلت ما رأيته مذ يومان أو منذ يوم كذا رفعت ما بعده، وهذا يرجع إليه إن أردت بها أزمنة وظروف أو أردت بها أسماء، مثلا اسم أردت بها اسم من الأسماء مثل هذا رفعت مثلا الذي بعدها، هنا أردنا بها الاسمية ليس الظرف ولا حرف جر، فتستعمل اسم المحض خبر مقدم ومبتدا مؤخر. ويجوز أن تقرأ بالمهملة، فإذا قلت ما رأيته منذ يومان أو منذ يوم كذا رفعت ما بعده، ويكون إعرابه في هذه الحالة إما مبتدا أو خبرا مقدما، هذا وهذا يجوز، تقول منذ اسم بمعنى أمد الأمد مبتدا، ويومان خبر، ويومان خبر،

تقدمت الإشارة إلى هذا، إلى جر الماضي بمعنى من، ما رأيته من يوم الجمعة أي من يوم الجمعة بمعنى من، أو الحاضر فهما بمعنى في، ما رأيته منذ اليوم، منذ يومنا معنى في. ويجوز أيضا رب الاسم بعدهما على أنه مبتدا مؤخر وهما الخبر، هل تقدم في نحو ما رأيته منذ يومان أو منذ يوم كذا. ويجوز أيضا رب الاسم بعدهما على أنه مبتدا مؤخر وهما الخبر وبالعكس، تقدم ما معنى بالعكس على أنه المبتدا والاسم المؤخر هو ايش؟ الخبر. نعم تقدمت الإشارة إلى هذا أن منذ ومنذ الفعل الذي قبلهما لا بد أن يكون منفيا وماضيا، أن يكون منفيا ماضيا، والفعل أيضا الذي بعدهما لا بد أن يكون ماضيا أيضا، لا بد أن يكون ماضيا. أخذنا هذا تحصل مثل هذه الفائدة تحتاج إليها في كلامك في كتاباتك، هو استمرها كما جاءت. قال تنبيه آخر، تختص حتى والكاف وربا ومنذ بجر الاسم الظاهر. نعم تختص هذه الحروف بجر الاسم الظاهر ولا تجر المضمر كما يقول مالك، بالظاهر اختص منذ ومنذ حتى، والكاف والواو وربا والتاء، فهذه تختص بالظاهر. ثم بيت المالك قال ابن مالك الألفية، بالظاهر اختص منذ ومنذ حتى، يستحفظها بالنظم هذا، بالظاهر اقصد منذ ومنذ حتى، منذ ومنذ حتى، والكاف والواو ورب والتاء، والكاف والواو ورب والتاء. خذوها هذه الأسماء وهذا البيت احفظ أو هذه الحروف. ما تختص بالمضمر، ما تختص بالظاهر، تجر المضمر له، تجر المضمر، لكن الكلام هنا عن الحروف التي تختص بالظاهر ولا تجر المضمر، هذه التي جمع ابن مالك كما سمعته وذكرها هنا الشارع. قال تنبيه اخر، تختص حتى والكاف ورب ومنذ بجر الاسم الظاهر، فلا تقل حتاه، وقد جاء في الشعر وضرورة او نادى فتى حتاه، أتت حتاك، أيضا هذا أتت حتاك ترجو كل فجر أو كذا، شاد أتت حتاك، جاء جر حتى للمضمر هو كما سمعت قليل أو شاب، وكهو أيضا لا يقال كهو وقد جاء في الشعر، كهي وكهو جاء في الشعر، هذا إما ضرورة أو نادر، والنادر لا حكم له. قال فلا تقل حتاه وكه وربه، وقد جاء ايضا في الشعر، ربه فتية دعوت الى ما يورث المجد دائما فاجابوا، شاهد ربه فتية جاء هذا، وهذا جائز وليس خاص في الشعر، جائز ان تجر المضمر ربه ولكنه قليل، اما انه خاص في الشعر لا، جائز حتى في الكلام، ربه رجلا فربما تجر المضمر ايضا ولكنه قليل، قليل وليس بنادر، قليل. فلان حتاه وكه كما قال لا يجران المضمر، واما ربه فتجر المضمر، تجر المضمر ولكنه قليل. قال ومضه ومضه ومضه، هذا ايضا لا يجوز ولم يأتي عنهم، مضه ومضه هذا لم يأتي عنهم، فلا تجر مضه ومضه المضمر. قال وكذا واو القسم، كذلك ايضا لم يأتي عنهم، وتاؤه ايضا لم يأتي عنهم، اي تك تريد القسم يعني، او وك ما يأتي، ما يأتي عن العرب. فإذا الذي استثنى من هذا الذي ذكره هو ربه، فإنه سمع عنهم وهو موجود في كلامهم لكنه قليل، وحتى هو كه سمع عنهم لكنه شاب، شاب ضمير الغيبة خاصة، ضمير الغيبة فقط، ما تجر كل ضمير، إذا جرت الضمير فهي تختص بضمير الغيبة فقط، هذا المسموع نقتصر عليه ونكتفي به ولا نقص عليه. إذا جرنا الضمير بربا نجر الغائب المفرد، الغائب المفرد فقط نجر ضمير الغائب، لا غائب مفرد قد يكون مثنى لا بأس ربهما، ولا بعضهم يلتزم في الإفراد ضمير الغائب تقول تجر ضمير الغيبة. والله الشخص المفرد لأنه هو المسموع هذا هو لا نجيب عليه نقص مع السماع. قال وكذا واو القسم وتاؤه بخلاف الباء، واو القسم كما سيأتي معنا لا تجر المضمر، وتاؤه كذلك لا تجر المضمر، وأما الباء فهي الأصل في القسم فلذلك يجر بها المضمر والظاهر بالله وبك لا أفعلن كذا وكذا، أي بالله مقصود ضمير يعود على الله، بك يا رب لا أفعلن كذا وكذا، لا أقومن بكذا وكذا، جائز بالباء أن تجر المضمر الذي يعود على الله. وأما التاء والواو فلا يجران المنور اختصان بالظاهر كما قال الشارح. قال بخلاف الباء الموحدة واللام وغيرهما فيجوز بك ولك، الباء أيضا تنفرد للقسم أو لغيره، للقسم أو لغيره تجر الظاهر والمضمر، وهنا كأنه يريد غير لك القسم، بخلاف الباء الموحدة واللام وغيرهما سواء كانت القسم ولا غير القسم يجر بها الظاهر والمضمر. قال بخلاف الباء الموحدة واللام وغيرهما فيجوز بك ولك ومنك وإليك وعليك وفيك وعنك، واضح إن شاء الله. فالحاصل يا اخوان في تقسيم طرف الجر انها على قسمين، منها ما يجر الظاهر المضمر ومنها ما يجر المضمر فحسب، هذا هو التقسيم يحفظ وقد ذكرها لك هنا لخصها في هذا التلخيص المختصر المفيد. قال ورب تاتي ابدا، ورب تاتي ابدا مصدره ولا يليها الاسم الا نكره، وتارة تدمر بعد الواو كقوله وراكب البجاوي. وهذا حكم من احكام ربع ذكره رحمه الله انها لا تكون الا مصدرة فلا تسبق بشيء، فلا يقال لقيت رب رجل يتعلق به، فلا يقال له تعلق بها، فلا يقال لقيت رب رجل خطأ، وانما يقال رب رجل لقيت، لان الماضي ما يقول ورب تاتي ابدا مصدرة اي لا تسبق بشيء له تعلق بها، فما يقال لقيت رب رجل وإنما يقال رب رجل لقيت، هذا هو الصواب وهذا هو المسموع في كلامهم. ثم ذكر الحكم الثاني، الحكم الثاني فقال ولا يليها الاسم إلا نكرة، أي أنها إذا جرت الاسم فلا يكون إلا نكرة فلا تجر المعرفة، لا تجر المعرفة، فلا يقال رب زيد هذا خطأ إلا إذا أنكرته وجعلت شائعا في الزيوت، جعلت شائعا في الزيوت فلا بأس، رب زيد رب عبر شائع في هذا، أي زيد من الزيوت عبر من هؤلاء محمد من محمدين إلى آخره، فهذا لا بأس لأنه نكر يكون نكر في هذه الحالة. أما هو علم على ما هو عليه على شخص معين فتقول رب زيد لقيته هذا لحن، هذا لحن ولا يجوز، لأن رب تختص بجر النكرات كما قال النام ولا يليها الاسم إلا نكرة، رب رجل رب امرأة رب كتاب قرأته إلى آخره، فلا يليها الاسم إلا نكرة، فخرج بهذا المعرفة لا يليها لا تليها المعرفة أبدا. وأما ربه رجلا وربه فتية فهذا الضمير ليس بمعرفة على الصحيح، وإنما هو نكرة لأنه يعود على نكرة ملتزمة التنكير، هذا هو الصحيح. فرب لا تجر المضمر لا تجر المعرفة الفتة أبدا لو كانت المعرفة ضمير أو غير ضمير لا تجرها ربه. وأما ربه رجلا ربه فتية فهذا الضمير نكرة لأنه يعود على نكرة ملتزمة التنكير، يعود على اسم نكرة ملتزم فيها التنكير لا تخرج عن التنكير، لأن رجلا هذا المنصوب تمييز والتمييز لا يكون إلا نكرة، فهذا هو الصحيح التحقيق بهذا. ربه رجلا كما حققه ابن هشام رحمه الله في الشذور 165 الكلام على علامة النكرة، فذكر هذه الفائدة الجليلة فائدة جميلة، وهو كما قال أن الضمير إذا عاد على نكرة دائما لا تكون معرفة يلتزم فيها التنكير فيكون نكرة، مثل ربه رجلا الضمير يعود على رجل ورجل يلتزم فيه ايش تنكير لأنه تمييز والتمييز لا يكون إلا نكرة فيكون هذا الضمير نكرة، فأتجر النكرة غالبا ما هو على صواب الله أعلم. بل نقول ولا تجر إلا النكرة ولا يليها الاسم إلا نكرة، هذا هو الصحيح. وأما ربه رجلا فهذا الضمير نكرة لأنه يعود على نكرة. قرش حضور في هذا فائدة جميلة جدا 165 طبعا اللي عندي، والله الجماع انه طبعا هذا يرجع الى علامة النكرة، نكرة وعلامة النكرة ربا، ثم ذكر هذه الفائدة الطيبة عندها فائدة جميلة، لكن نحن ناخذ هذا الذي اردنا. وايش فيه هذا عاد عليك على فعل ربه رجل عاد على ايش؟ تمام صلي ربه كيف؟ ما هو صحيح صل الحرف به وبك كيف ذا مفتاح ما له؟ ما أحد قال أنت قلت ما هم ما قالوا كيف هم يمثلون الآن بك ولك ومنك وإليك والقرآن مملوء بهذا ما يقولوا بهذا؟ التبس أخطاف التبس على الشيء التبس على الشيء ما يقولوا بهذا حاشاهم. طيب يقول عاد الطبير ليعود الله على اسمه هنا عاد على اسمه ما في إشكال إلى رجل رجل، لكن قل هنا الضمير عاد على متأخر وهو يعود على متقدم. قال أنت يا جماعة لا خطأ. الله يبارك فيه عبد المفتاح، المفتاح على خير الحمد لله، عنده خير كثير، لكن ترى ما يجلس معنا ولا قدرت الألفية الحمد لله. أسلم ربه بالنداء. بعض الأسئلة قوية يا الإخوان، خلنا مع المختصر هذا وهو يتعب الإخوان. قال ورب تأتي أبدا مصدرة ولا ينيها الاسم إلا نكرة، ما هم الأحكام؟ ما هي الأحكام التي أخذناها أو استفدناها من هذا البيت الأول؟ أنه يلتزم في رب التقدير فلا تسبق بشيء لا تعلق بها، والشيء الثاني أن لا تجر إلا النكرات فلا تجر المعارف، وأما ربه رجلا ربه فتية فهذا الضمير نكرة الذي يعود على نكرة على اسم يلتزم فيه التنكير. ثم حكم آخر، وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب البجاوي، وتارة تهدف ربا ويؤتى بالواو بدلها يستغنى عنها بالواو فيقال وليل كموج البحر، وليل كموج البحر شاهد ايش ان ربا هنا حذفت، فهو يقول وتارة تضمر بعد الواو اي تهدف، معنى تضمر هنا تهدف لان الاضمار يعبر عنه احيانا بالحذف واحيانا بالاستتار، فإنه قد يقال مدمر أي محذوف كما قال الناظم هنا، وتارة تضمر بعد الواو أي تحذف بعد الواو استغنى عنها في الواو فيقال وليل كموج البحر أرخى سدوله كما سيأتي البيت. وهذا كثير بالنسبة بعد الواو تضمر كثير، فلذلك اقتصر عليه، وإلا أحيانا تضمر بعد الفاء وبعد بل كما تقدم مع من درس المتممة، لكن الكثير تضمر بعد الواو هذا هو الأكثر أي تحدث بعد الواو سيدنا كقوله وراكب بجاوي شاهد وراكب والأصل رب راكب حذفت الواو حذفت رب واستغني عنها بالواو أي حذفت رب بعد الواو، وإن الأصل رب راكب بجاوي وبجاوي سيد الكلام عليه ما هو المقصود ببجاوي هذا. طيب يقول ما يعرف ربه رجلا لقيته مثلا على حسب ما بعد إن كان فعل موجود مفعول به ربه رجلا لقيته هكذا قلت مفعول به هذا الضمير في محل نصب مفعول به مجرور لفظا وأيضا هو في مجرور المحل وأيضا له محل آخر مفعول به ورجلا تميم رجلا تميم دائما الاسم المنصوب بعد رب خصوصا مع الضمير يكون على على التمييز منصوب على التمييز منصوب على التمييز دائما هذا هذه الكيفية على التمييز تعرف أنه تمييز ربه رجلا ربه فتية الشاهد يقول وراكب البجاوي هنا حذفت رب بعد الواو هذا كثير في كلامهم. قال أيوة تختص رب مع مشاركته لسائر حروف الجر في الجر على لسائر حروف الجر في الجر بأمور وتختص رب مع مشاركته لسائر حروف الجر في الجر شاركها في الجر لكن بأمور تختص فبأمور متعلق بتختصش عندكم زيادة وش عندكم في زيادة بأمور هو صواب العبارة وتختص رب مع مشاركتها لسائر حروف الجر في الجر في هذا الحكم في الجر بأمور متعلق بتختص منها انها لا تقع الا في صدر الكلام، رب تأتي ابدا مصدرة. منها انها لا تقع الا في صدر الكلام لان اصل مجرورها مبتدا، ولهذا لا يتم الكلام. هذا هو التعليل، هذا هو التعليل في تصديرها، لان اصل مجرورها مبتدا وربما كان مفعولا مقدما، لان اصل مجرورها مبتدا ولهذا لا يتم الكلام حتى يخبر عنه، كما سبق في رب عبد كيس مر بنا. من يعرف هذا؟ رب عبد كيس مر بنا. رب حرب جرش مهل زايد تبيد التقليل مع عبد الكيس قليل اهل الفضالة عبد المبتدا مرفوع سنده مجرور الافضل مرفوع محلا، مجرور الافضل مرفوع محلا مبتدا وكيس الفجح. ومر بنا الجملة خبر، الجملة خبر. احسنت بارك الله فيك. ايش سقط عندنا؟ وقت الاجمل في هذا وهو الذي سقط من اين؟ ما لا تقع لا تصدق الا نصف مجرور المتابعه، هذا ليس من كلام حتى يخبر بها عنه بما يتعلق به رب من فعل او شبيه، ويجب ايضا وصف مجرورها. طيب يقول هنا عندنا الصدق انها لا تقع الا في صدر الكلام لان اصل مجرورها مبتدا، ولهذا لا يتم الكلام حتى يخبر عنه بما يتعلق به رب من فعل او شبيه او شبهه، ويجب ايضا وصف مجرورها من الزوائد، هو معنى الكلام الذي ذكرناه. واما الزائد هو وصف مجرورها، ويجب وصف مجرورها، هذا في الغالب وليس بواجب على الصحيح، وهو راي مالك رحمه الله ان وصف مجرورها انما هو غالب. رب عبد كيس مر بنا، قول كيس وصف المجرور، وصف مجرور رب، هذا في الغالب وليس بلازم، وهو ترجيح مالك رحمه الله. فهذه الفائده الزائده في عند الاخوه، النسخه التي عند الاخوه، قال ويجب وصف مجرورها، قل غالبا، صحيح انه غالب وليس بواجب، وهو راي ابن مالك. قال رحمه الله كما سبق رب عبد كيس مر بنا، الشاهد هنا رب عبد مجرور برب وهي مصدره في كلام بتقديمها بخلاف غيرها. فانك تقول مثلا خرجت من الدار الى المسجد، الشاهد انها ما صدرت هنا، ما يلتزم فيها التصدير غير رب، وانما من حروف الجر الذي يلتزم فيه التصدير هو ايش؟ رب. هذه فائده تخبر ان هناك بعض حروف الجر يلتزم فيها التصدير وهي ايش؟ رب، هو رب هذا يلتزم فيه التصدير. قال خرجت من الدار الى المسجد، وكذلك ما تلزم بشرعين، فتقع من والى في اثناء الكلام، ومنها انها لا تجر الا النكره كما سبق، ولا يليها الاسم الا نكره ولا يحتاج غالبا. ومنها انها لا تجر الا النكره كما سبق، ان كل ما تدخل عليه رب فهو نكره، وكل ما تدخل عليه ايش البيت؟ ورب، وكل ما رب عليه تدخل فانه منكر يا رجل. احسنتم. قال كما سبق ان كل ما تدخل عليه رب فهو نكرة بخلاف غيرها، فانه يجر المعلم نكرة، كخرجت من الدار الى المسجد مثلا، واضح هذا الاحكام ان شاء الله. ومنها انه يجوز ان يجر بها محذوفة، وهذا معنى قوله وتارة تضمر بعد الواو، انتقل الى البيت الثاني الان في الاحكام الان. ومنها انه يجوز ان يجر بها محذوفة مضمرة بعد واو، هذا هو الاكثر، والا ربما كان الجر بها محذوفة بعد الفاء فمثلك حبلى، وربما كان الجر بها محذوفة بعد بل بلد ملء الفجاج قتبه، وهذا قليل، هذا قليل، الاكثر بعد الواو، لذلك اقتصر عليها هنا، اقتصر عليها يجر بربى محذوفة بعد الواو، وهذا كثير. ثم يليها بعد الفاء، يجر بربى محذوفة بعد الفاء فمثلك حبلى، ثم يليها يجر بربى محذوفة بعد بل، هذا اقل. وهذا المرة مع من درس المتبع، وهذا حاصله الذي ما درس المتبع يستفيد من هنا. ومنها انه يجوز ان يجر بها محذوفة مضمرة بعد واو يدل عليها، كقول الشاعر بعد واو يدل على هذه المحذوفة ربه، كقول الشاعر وليل كموج البحر ارخى سدوله علي بانواع الهموم ليمتلي، شاهد وليل، الواو هنا واو ربه، وليل المجرور بربه المحذوفة كموج صفة، وجملة أرخى خبر لأن ليل مبتدأ مجرور الأفضل وهو معلم، وأرخى صفة. هذا الذي يظهر. الشاهد هو وليل حدثت ربا بعد الواو، هذا الذي تحفظه الآن عند ربا تحدث بعد الواو. قال أي ربا ليل ومثل وراكب بجاوي، أي مثال باطل كقولهم راكب وراكب بجاوي، الجر بعد ربا محذوفة أو الجر بربا محذوفة بعد الواو. ومثل وراكب بجاوي أي ورب راكب بجاوي أي منسوب إلى بجا، بجاوي منسوب إلى بلاد يقال لها بجا قبيلة كما سيأتي قبيلة، منسوب إلى بجا بفتح الباء الموحدة والجيم كذلك مفتوحة، وهم قبيلة من العرب ابنهم مشهورة بالجودة يسكنون بر سواكن، بر سواكن ذكروا الحاشية بلد مشهور مشهور على ساحل البحر غلزل، وهم قبيلة من العرب ابنهم مشهورة بالجودة يسكنون بر سواكن، فيجوز قول البجاوي مجرورا بعثا لراكب، فرب تقول وراكب البجاوي يكون بجاوي هذا سفل ايش لراكب، يجوز في اعرابه وراكب البجاوي، فيجوز قول البجاوي صفة بعثا لراكب ومنصوبا مفعولا به، ويجوز ان يكون منصوبا به والفاعل ضمير مستتر تقديره ايش هو، والفعل يصله هو راكب هو بجاوي اي ابن من هذا النوع، راكبا ابنا من هذا النوع، فهو في الاصل صفه لمحذوف والتقدير وراكبا ابنا بجاويا بجاويا وراكبا ابنا بجاويا، لكن عدم الموصوف وقيل الصفه وقاموا، فيعرب بجاوي هنا على الوجه الثاني مفعول به وعلى الوجه الاول صفه لراكب، ورب راكب بجاوي اما تقول صفه لراكب او مفعول به او مفعول به براكب، لان راكب اسم فاعل يعمل عمل الفعل، والاصل رب راكب ابلا بجاويا، رب راكب ابلا بجاويا، ثم حدث المبعوث هذا وقيم الصفه فقاله اعربت مفعول به اعربت مفعولا به. خلونا نكمل، فيجوز كون البجاوي مجرورا بعثا، هذا الوجه الاول لراكب، ومنصوبا مفعولا به فهو نعت مركوب الاصل هو، فهو يقول هنا فهو نعت مركوب باعتبار الاصل ان الاصل رب راكب ابلا مجاويا نعت للمركوب وهي الابل، حذف هذا الابل واقيم المنعوت اقيم النعت مقامه، فصار الكلام رب راكب مجاوي، فيكون مجاوي مفعول به لراكب، فجاوي مفعول به لراكب، والاصل رب راكبا راكب ابلا بجاويا، هذا الاصل واضح هذا الكلام الان، فيجوز كل البجاوي مجرورا بعثا واضح، راكب مجرور بربا وبجاوي بعث، ومنصوبا ويجوز كونه منصوبا مفعولا به، والاصل فهو نعت ليش للمركوب، فاصل الكلام به رب ابلا بجاويا، هذا هو معنى الكلام. نعم تمي هذا اول تحوي ذكره الشارح اول شاهد نحوي، طيب يقول هذا اول شاهد نحوي. نعم تمي هذا اول تحوي ذكره الشارح اول شاهد نحوي، طيب يقول هذا اول شاهد نحوي ذكره الشارح صدق لا بجاوز الى جبس الوقت النظر من الباجي النظر فقط حسن. قال في المثل ما نصر وراكب بجاوي وانت قلت فيه هذا الوجه هذا الوجه، نقول من اجل النظم تستميم له النظم. فالحاصل يا اخوان في ربا ما هو الحاصل فيها؟ انها تلتزم التصدير او يلتزم فيها التصدير، وان مجرورها يلتزم فيه التنكير، وايضا كذلك ربما اضمرت اي حذفت بعد الواو هذا كثير، وقد تحذف بعد الفاء وبعد ايضا، بل هذا هو الحاصل الذي يحفظ. اللهم إنا لله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين.